الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يفتح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعة من ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد إخوة الكرام، اليوم بإذن الله نتكلم بعدما انتهينا من قضاء القدر ومن الكلام على الإيمان والإسلام، اليوم نتكلم على مسألة تخص الإيمان وهو مقتضى أو لوازم إقرار الإيمان في القلب محض التسليم لأوامر الله جل في علاه ومحض التسليم لأوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم، انطلاقا من قول الله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، سواء كان خبرا أو إنشاء، أمرا أو قضاء. وأيضا قال الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى. قال: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. والشافعي رحمه الله ورضي عنه كان قد ضرب لنا أروع الأمثلة في محض التسليم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، حتى أنه قد اشتهر عنه بأنه قال: إذا صح الحديث فهو مذهبي. ولذلك قال بعض المؤرخين: كان للشافعي على كل شافعي من كل شافعي نعم علماء المذهب الشافعي، كان للشافعي على كل علماء الشافعية المنة، وكان للبيهقي المنة على الشافعي، لأنه أخذ هذه القاعدة: إن صح الحديث فهو مذهبي، فأخذ كل مسألة تكلم فيها الشافعي غير دليل يدلل عليها، ثم ينظر في الأحاديث التي علق فيها الشافعي القول فيها على صحة الحديث، ثم صححها وبين أن هذا هو مذهب الشافعي. ولذلك قال الشافعي: آمنت بالله وبما جاء عن الله وعلى مراد الله، وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله وعلى مراد رسول الله. هذا هو الرجل السلفي الذي يؤمن ويعتقد كما اعتقد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويؤمن بكل ما جاء عن الله وعن رسول الله مسلما تسليما تاما، إشارة قوية على قوة الإيمان في قلبه، لا يعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم بقول فقيه، ولا يعارض سنن النبي صلى الله عليه وسلم بهوى، ولا يقدم العقل على النقل كما سنقول. هذه المقدمة أطرحها بين يدي هذه المسألة التي بينها المصنف، وهي الإيمان بكل ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإيمان بكل ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأن لسان حال المصنف يقول: لا تعترض على أحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء الصفات الخلقية أو الخلقية أو ما جرى من كرامات على يد أصحابه أو معجزات على يده صلى الله عليه وسلم أو ما جرى من أمر الله جل في علاه، لا تعترض على ذلك بعقل خرب تصد به هذه السنن، وتقول: أمرر هذه السنن على عقولنا وفطرنا، إن قبلها العقل أخذنا بها وإلا رددناها على صاحبها. وهذا الذي جرى كثير من أهل البدعة والضلالة أن يطعنوا في البخاري وفي مسلم وفي النسائي، بل يطعنوا في أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، لأنهم لم يقبلوا أحاديث جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم بأهواء عفنة وبعقول خربة صدوا بها أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فردوها. ولذلك أقول: من تمام الإيمان، وإذا أردت أن تختبر إيمان العبد فقل له: قد قال الله وقال رسوله. قل له في مسألة تخالف هواه وتخالف ما عاش عليه مع أبائه، فإن رأيته قال: سمعت وأطعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأوامر الله، فاعلم أن هذا الرجل بشاشة الإيمان في قلبه. وإن رأيت الرجل يعترض باعتراضات لا تقوى أن تقف أمام حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فاعلم أنه يتبع هواه كما سنبين. يقول: الإيمان بكل ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم ثم أتى لنا بواقعة هي من أهم الوقائع في تاريخ البشرية، وهي واقعة التسلية للنبي صلى الله عليه وسلم. وهل هناك واقعة فيها تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم؟ تسلية إيش هي؟ نعم، هذه الواقعة واقعة الإسراء، بعدما اشتد الكرب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتكالبوا عليه، بل واتهموه بأكذب الأباطيل، قالوا عليه ساحر، قالوا عليه مجنون، قالوا أنه يفرق بين المرء وزوجه، يفرق بين الابن وأبيه. بعدما اتهموها بالاتهامات الباطلة صم في المسألة. بعدما صلى في الكعبة أتوا بسلة جزور فوضعوها على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي، بل وتكالبوا عليه لقتله وطرده وتشريده وإبعاده. والله جل في علاه علم بالحزن الشديد والهم العميق في قلب النبي صلى الله عليه وسلم، فأراد أن يفرج عنه الكرب رحمة من الله جل في علاه سبحانه، فهو الرحيم، فتنزلت رحماته تطرى على عبده ورسوله ونبيه وخليله من خلقه صلى الله عليه وسلم. فجاءه جبريل ذات ليلة فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بالبراق، فركب البراق ثم ذهب به في هذه الليلة إلى بيت المقدس، فنظر إلى بيت المقدس وما فيه من بنايات، ثم بعد ذلك شرفه الله أيما تشريف، سيد الخلق أجمعين، شرفه الله أعظم تشريف، فأتى له بالأنبياء خاطبة، فأما الأنبياء وصلى بهم إماما بأبي هو وأمي. ثم لم يكتف التفريج إلى هنا، بل أخذه جبريل وصعد به معراجا يعرجون إلى السماء، فصعد به إلى السماء، وفي كل سماء يعني يدق باب السماء الأولى فيقول الملك من؟ فيقول جبريل، ومن معك؟ فيقال محمد صلى الله عليه وسلم. يقول أو بعث؟ يقول اللهم نعم. فيقول مرحبا بالنبي الصالح، إلى أن انتهى إلى طريق الأقلام، وفرض الله الخمسين صلاة إلى أن وصلت إلى خمس صلوات في هذه الليلة. ورجع رسول الله صلى الله عليه وسلم نائما عند البيت أو عند الحجر، فجاءه أبو جهل ومن معه من صناديد قريش، فقالوا أين كنت بالأمس؟ أو هو قال أقص عليكم ما حدث لي، إني أسري بي إلى بيت المقدس. وقف الناس يعني موقفا عظيما فيها، قالوا هذه نهتبل هذه الفرصة، هذه فرصة السقوط وبيان كذب هذا الرجل، حاشا لله وحاشا لرسوله صلى الله عليه وسلم أن يبي. فأخذوها واهتبلوها فرصة، قالوا من أول الناس الذي لا يمكن أن يصدق هذا الكلام؟ أبو بكر الذي يناصره بكليته. فذهبوا إلى أبي بكر رضي الله عنه وارضاه فقالوا أرأيت ما يقول صاحبه؟ قال ما يقول؟ قالوا يقول أنه في هذه الليلة قد أسر به إلى بيت المقدس. فقال أو قد قال؟ انظروا إلى الإيمان التام والتسليم التام، هذا الذي نريده من كل مؤمن مسلم، أن يسلم لأوامر الله ولأوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يسلم لقضاء الله وقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال لهم أولا أو قد قال؟ قال اللهم نعم قد قال ذلك. فقال فقد صدق، فاندهشوا، قال نضرب أكباد الإبل إلى بيت المقدس، نحو بيت المقدس وهو في ليلة واحدة يذهب ويجيء. فقال إني أصدقه فيما هو فوق ذلك، أصدقه أنه يأتيه الوحي من السماء، ولذلك لقب بالصديق من يوم إذ رضي الله عنه وأرضاه. فذهبوا للرسول صلى الله عليه وسلم مرة ثانية يجرون أديار الخيبة، فقالوا له صف لنا بيت المقدس. قال النبي بعدما أوتي بها فقد غاب عني نواحي من بيت المقدس، فاهتممت لذلك أو قلق اهتممت لذلك، فرأيت الله الذي علاه، جاءني جبريل أمر جبريل أو جاءه ملك بصورة بيت المقدس. رجل لا تستبعد الفيديو الآن، يمكن أن تنزله منزلك أنت هنا، ممكن تنظر إلى بيت المقدس لشريط الفيديو، صحيح ولا لا؟ الملك الله جل في علاه الذي خلق كل هذه الأشياء، الملك جاءه ببيت المقدس أمام النبي صلى الله عليه وسلم ينظر فيه كأنه صورة شاشة ينظر فيها بيت المقدس، ثم يقول ويقص عليهم الناحية اليمنى كذا، وكانوا هم قد وصلوا إلى بيت المقدس وعرفوا دقائقه، فأتى بكل دقيق وجليل في بيت المقدس، فاندهش جدا، ثم قال لهم عير فلان تأتيكم من خلف الجبل الآن. فوجدوا العير كما قال بأبي هو وأمي، لكنهم ختم الله على قلوبهم، ومن أراد الله أن يزيغ قلبه فلن ترى من يقيم قلبه مرة ثانية. الغرض المقصود أسر يا بن سلم، ولابد لنا من لوازم نتكلم أو استنباطات نتكلم فيها على هذا. أولا تقديس الله بهذا الإسراء، كيف ذلك؟ نرجع طرف العلم، الإسراء تلوح بتقديس الله جل في علاه. أنا أقول هذا الإسراء يدل على تقديس الله، لما؟ لأنهم يأبون على قدرة الله أن يفعل ذلك مع عبد من عباده، يعني يستبعدون على قدرة الله أن يأتي البراق فيأخذ النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة واحدة ويرجع، بل يذهب إلى السماء السابعة، ويستبعدون ذلك على قدرة الله، وهذا قدح وتنقيص من إيش؟ من قدر الله جل في علاه. ولذلك قدر الباب في الايه ماذا قال الله تعالى؟ سبحان تقديسا لله جل في علاه، فهو القادر العلي القوي القهار الذي اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون سبحانه وتعالى. سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الى اخر الايات. اولا تقديسا لله جل في علاه، ثانيا بيان رحمه الله لعباده وان العاقبه لا بد ان تكون المؤمنين، وان الله ابدا لا يترك عباده للشياطين ابدا والله. وان كان هذا الحديث فيه كلام الى من تكلني هذا الحديث ضعيف وانا بعيد لا تجهمني، فان الله جل وعلا لا يترك عبده في يد الشيطان ابدا، كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم ايما وصف وابدع ما يكون واروع ما يكون من وصف، ان النبي صلى الله عليه وسلم لما وجد المراه تاخذ ابنها الى ثديها فقال ارايتم هذه الام هتلقي بابنها في النار؟ تلقي بابنها في النار؟ لا والله، لانها ارحم عليه من نفسه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فالله ارحم بالعبد او على العبد من ام هذا بهذا، يعني من الام بطفلها الرضيع. فمن رحمه الله ورافه الله جل في علاه بنبيه وخليله محمد صلى الله عليه وسلم اسرى به تسليه وتفريجا للكربه التي عاشها. وايضا فيها ان الانبياء اشد الناس بلاء والامثل فالامثل. من وين نستنبط هذا من هذه القصه؟ يعني انا اقول من قصه الاسراء ممكن ان نستنبط بالاشاره بان الانبياء اشد الناس بلاء فالامثل فالامثل. احسنت، انا والله ما قلت لك قل الا وقد اودع الله في قلبي انك الذي ستاتي بالاجابه. نعم، فالنبي صلى الله عليه وسلم اكيد لما ياتي يقص هذه القصه لابد التيار العارم هيكون ايه عليه، وهذه مبراد لكل من يتمسك بالحق على قدم الراسخه، لابد الامه كلها تقف امامه وهو بقدم الراسخ يقول لا هذا هو الحق. اذا تبنيت مساله ووجدت ان الدليل يروح لك في الافق من قال الله قال الرسول، لو وقف الخط الخلف كله لو الامه باسرها وقفت امامك لابد الا تزعزع، وشخصيه طالب العلم لا يمكن ان تزعزع ان كان راسخا في العلم، اما ان كان مهزوزا وهو معه يتبع كل معه فهذا الذي لا ترجو منه الخير. اما الذي يرسخ بقدم الراسخه مع العلم والدليل الذي يتبناه فهذا الممدوح. ولذلك صلى الله عليه وسلم يعلم ان المساله من الله الذي علاه، ويعلم انه لا بد حتما سيكذب بل سيتهم الاتهامات الباطله، وهذا فيه البلاء الشديد. ولذلك كان الله جل وعلا يكليه ويقول قد نعلم انه لا يحزنك الذي يقولون. ماذا قال له؟ فانهم لا يكذبونك من هذا الذي يقطع قلب النبي صلى الله عليه وسلم وينخر في صدره. ولذلك سلاه الله جل وعلا بهذه الكلمات. اذا هذه القصه ايضا تبين ان الانبياء اشد بلاء، لان الرعاع والهمج الرعاع سيواجهونه مواجهه داميه وهو يقف صامدا على ما هو عليه من الحق، لان الله جل وعلا الذي امره بذلك هو الذي اوحى اليه بذلك. ايضا اللوازم التي نتكلم عنها في هذه القصه العظيمه ان الاسراء والمعراج كانت بالجسد والروح، لان العلماء اختلفوا منهم حتى الان السنه والجماعه الذين قالوا بان الاسراء كانت مناما فقط، ومنهم من قال بالروح دون الجسد وهذا لازم المنام. والصحيح الراجح الذي عليه اهل التحقيق من اهل العلم ان الاسراء كانت بالجسد وبالروح بالاثر وبالنظر. اما بالاثر قال الله تعالى سبحان الذي اسرى اكمله بعبده، الباء هنا باء للالصاق، باء صح باء بالالصاق والمصاحبه ولا لا؟ باء للمصاحبه والالصاق، فباء المصاحبه معناها بكليه الرسول يعني بروحه وجسده، هذا من الاثر. وطبعا الحديث الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم ان جبريل اتاه بالبراق وركب البراق حقيقه، وان البراق كان يعني رجله على منتهى بصره، انظروا الى كيف يصل الى هناك في دقيقه او دقيقتين واسرع من ذلك، وعرج به الى السماء. وبين ان سلك في الصحيح ان جبريل جاءه وشق صدره، انشق البيت الذي كان ينام فيه، وشق صدره واخرج قلبه ووضعه في قسط من ذهب من ماء ونزع حظ الشيطان. وهذه حدثت للنبي صلى الله عليه وسلم مرتين، مره في الصغر ومره عندما عرج به وملئ صدره علما وحكمه. وهذه كما قلت على الحقيقه، فيكون الاسراء بالجسد وبالروح، هذا من الاثر. اما من النظر، اذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لصناديق قريش قد رايت في منامي اني تجوزت في نواحي بيت المقدس، هل هذه الحرب الشعواء ستقوم على النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقولون رجل راى رؤيا وانتهى الموضوع. هم يقبلون الرؤية لأنه ممكن يتحدث أي متحدث عن الرؤية يقبلونها، لكن هذه الحرب الشديدة تدل على أنهم كانوا يستيقنون أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أسري بي يؤكد أن الإسراء كان بالجسد وكان بالروح، ما كان بالروح فقط. فهذه أيضا من لوازم الكلام على الإسراء، أن الإسراء بالجسد والروح، الإسراء والمعراج. الناس طبعا يؤكدون بأن الإسراء والمعراج شهر رجب 27، صحيح؟ ولا أكثر من ذلك أو أقل. من وين أتوا بهذا؟ هذه بدعة مميتة، ولم يثبت، حتى العلماء المحققون اختلفوا في زمن الإسراء والمعراج، قبل الهجرة، بعد الهجرة، قبلها بعام، قبلها بثلاث أعوام، وما يعرفون اليوم الذي أسر يا ابن سلم وعرج به إلى السماء. فالتحديد نفسه الصراع على الله والصراع على رسوله صلى الله عليه وسلم. فالجد لأنه في ليلة 27، هذا الجد جزم باطل، والأحاديث التي جاءت فيها أحاديث باطلة لا تصح، هذا أولا. والأمر الثاني، إذا قلنا بهذا التحديد فإن هذه البدع المنكرة التي تحدث في ليلة الإسراء والمعراج من الشواذر وقراءة القرآن والصلاة والسلام والأناشيد التي فيها الكفريات كما بينت أكثر من مرة أنهم يأتون بالجوزة، برجة من؟ نعم، يتكلمون فيها ويقول: ومن جودك الدنيا مدرات، ومن علومك علم اللوح والقلم. يعني ما فيش حاجة لله إلا في علاه، من جود النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا ودراتها يعني الآخرة، ومن علومك علم اللوح والقلم، ما في علم لله جل في علاه. هذا الكلام بدع منكرة مميتة، وعلى كل إنسان يرى ذلك أمرا بالمعروف ونهى عن المنكر يبين أن هذه بدعة لم ترد لا بدليل من السنة ولا بدليل من سنة الخلفاء الراشدين، ولو كان خيرا لسبقونا إليه. لو كان هذا اليوم يوم عيد لاحتفل به أبو بكر، واحتفل به عثمان، واحتفل به عمر، احتفل به علي بن أبي طالب، لاحتفل به فاضل، لاحتفل به الشافعي، لقرره في كتبه مالك، لفعل ذلك أبو حنيفة رضي الله عنهم أجمعين. فإن لم يفعل السلف هذا فهذه فيها دلالة واضحة على أنها بدعة خلفية وليس السلفية، والخير كل الخير في اتباع من سلف، لو كان خيرا تسبقون إليه. المسألة الأخيرة التي تتعلق بمسألة الثنائيات، وهي الكلام على مجيء ملك الموت. أيضا ملك الموت يأتي كل إنسان، الموت يدور على كل إنسان كما أن الرزق يدور على كل إنسان، انبثاقا من قول النبي صلى الله عليه وسلم: نفث في روحي الروح الأمين أنه لن تموت نفس حتى تستوفي أجلها ورزقها. فقارن الرزق والأجل، فكأس الموت سيدور. وهذه العبودية تسمى عبودية أرباب العقيدة السليمة، أصحاب التوحيد السديد الذين تعلموا الربوبية والإلهية والأسماء والصفات. هذه عبودية تسمى، نعم، بس الموت نفسه هو جيد جدا، لكن العبودية نفسها لها مسمى آخر هم درسوه، فلازم أنا أهزهم حتى يأتي كل واحد منهم بالإجابة. صحيح العبودية ما تسمى، تسمى العبودية دي كان أي صنف من أصناف العبودية. طب إحنا قسمنا العبودية إلى عبودية عامة وعبودية خاصة. أخ يقول لي عليها طيب، الأخوات ما خدوش المسألة العبودية دي، الإخوة هم اللي أخدوه. عبودية عامة وعبودية خاصة، أريد تفسير. العبودية العامة عبودية المؤمن والكافر، المؤمن يعبد والكافر يعبد، يستويان يستويان في العبودية العامة. هذا مقتضى كلامك، هذا ترجع عنه ولا تقف فيه؟ تقف. طب أنا أتجرأ وأقول يستويان. طيب يستويان، كيف ذلك؟ العبودية العامة هي عبودية القهر، عبودية الإصابة بالبليات. هل يستطيع أحد أن يرد على الله أمره؟ هل إذا قضى الله موت أحد هل يستطيع أحد يقول لا مش ميت النهاردة؟ يستطيع أحد كافرا كان جلدا أو مؤمنا؟ لا والله، هذه عبودية القهر. ولذلك قال الله تعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. كل عبد عبد، أيوة نعم، عبد عبد بالربوبية لا عبد الإلهية. عبودية القهر هذه هي العبودية العامة، فكل خاضع لعبودية القهر، وكله وكل إنسان لا يمكن أن يرد على الله جل في علاه أمره في الموت. وما في الموت يأتي خاصة للأنبياء فيخيرهم بين الحياة وبين الموت، كما خطب النبي صلى الله عليه وسلم خطبة بليغة فبكى منها أبو بكر، قال: خير عبد بين الدنيا والآخرة. فبكى أبو بكر وقال: فداك أبي وأمي، كلنا فداك يا رسول الله. فقالوا: لما يبكي أبو بكر؟ وما الذي أبكاه؟ رجل خير بين الدنيا والآخرة فاختار الآخرة، اختار ما عند الله إلا في علاه. فقالوا: كان أبو بكر أبقاهنا، لأنه علم أن هذا ذنو أجل النبي صلى الله عليه وسلم، فما من نبي إلا ويأتي ملك الموت فيخيره بين الدنيا والآخرة. وكان يأتي على صورة ملك، وتارة يأتي على صورة بشر، وهذه خصيصة للملك وللجن. الله جل في علاه أعطى الملك قدرة أن يتشكل ويتصور في صورة الإنسان ويتمثل في صورة الإنسان. توافقون على هذا أم تخالفون؟ الله أكبر. فإذا يبقى لكم بقى عنده دليل بقى، لأنهم تعرفون أن توافقون، اكتب الدليل. فين الدليل؟ إذا كده أنت بقى ده في صفحات عليها انا سامعها الان والثقات مع عهدته لذات الله تعالى محمد الخامس. عندك دليل؟ ما تذكر دليل الان؟ هذا الدليل يمسك جدا يا محمد. ايش هو؟ ماله ما انت تشكر الملك؟ الملك ماله؟ خذ اول حديث. دخل علينا رجل شديد سواد الشعر شديد بياض الثياب لا نرى عليه اثر التبر، فسأل صح اسند ركبتي الى ركبتي. طب من قال ان هذا هو الملك يا شيخ؟ تخطأت كثيرا. ها كيف كيف؟ قال يا عمر ائتني به، فلما لم يجد قال هذا جبريل جاء يعلمكم امر دينكم. فهذه فيها دلاله على ان الملك يتمثل. وايضا في صريح السنه بالصحيح في الصحيحين ان السلام قال اشد ما يكون علي سلسله الجرد الوحي يعني، وياتيني بصوره الرجل فاعقل صوره رجل يعني فاعقل عنه ما يقول. وكان دائما ما ياتي في صوره لحيه الكلبين، ولذلك جاء في غزوه بدر على ما اذكر، اما غزوه بدر واما غزوه بني قريظه. دخل انسلم بلأمة الحرب على عائشة، فنظرت عائشة فوجدت دحية الكلب يأخذ بعنان الفرس، فقالت يا رسول الله هذا دحية ينتظره دحية الكلب. فقال لها يا عائش أرأيتيه؟ يعني شفتي دحية؟ قالت نعم رأيت. قال أرأيتيه؟ قالت نعم رأيته. قال يا عائش هذا جبريل ويقرئك السلام. فقالت الله ورسوله أعلم، أقرئ جبريل السلام عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. فكان يأتيه بصورة البشر، لكن قدرة الملك وهو يأتي على صورة البشر أنه يتحول مرة ثانية إلى صورة الملك. نعم، وهذه الآية أيضا دليل على أن جبريل جاء بصورة بشر، ولما قالت أعوذ بالله منك قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. فهو يتمثل، فجاء لموسى عليه السلام متمثلا في صورة البشر، فدخل عليه. وموسى هذا الذي لابد أن تتقنوه، لابد أن يتقن كل امرئ ما أقول الآن. فنظر موسى فوجد غريبا في بيته، ويخشى على حريمه ويخشى على نفسه، كأنه متعديا عليه. وجاء ليقبض روح من؟ موسى. أما رأيت من جانب الشر إذا جاء قاتل يقتله ماذا تفعل؟ ادفعه بالأهون ثم الأهون. وموسى عليه السلام قد دفعه بالأهون، دفعه بالأهون وفقأ عينه. نعم دفعه بالأهون. لما؟ موسى عليه السلام كان له قوة 40 رجلا. يقال ان البئر اللي هو نزع عنه الغطاء وسقى للمرأة كان لا يمكن ان يحركه الا 40 رجلا لا يستطيعون تحريكه. فكل نبي كان له قوة الانبياء. فموسى عليه السلام حتى لما قتل الرجل، لما استغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، ماذا فعل موسى؟ انظر الى تصوير القرآن. قال فوكز دفعا هينا وكز موسى فمات. فموسى عليه السلام نظر الى هذا الغريب يدخل ويتصور بيته وعنده الحريم، خشي على نفسه فلطمه، لطمه ما اراد قتله، لطمه فخطأ عينه. فرجع الى ربه فقال انك بعثتني الى رجل لا يريد الموت. كانه ظن بان موسى لا يريد الموت، وهذا حد علم من؟ الملك. ولذلك الله جل وعلا علمه يبين له ان موسى يريد لقاء الله، حتى لا نرد على الشيخ غزالي في هذه المساله. فجاء فقال ضع يدك على متن صوت ولك بكل شعرة سنة حياة. فقال موسى ثم ما يأتي بعد؟ قال الموت. قال إذن الآن اللهم رفق الأعلى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم رفق الأعلى. فقبض روحه، نظر الذين يقدمون العقل على النقل، وهذا الذي أقوله لكم، شمس البدعة بدغت ولا متصدي لها، وطلبة العلم في ندرة وفي عزة، وما تكلم إلا الرويبضات، وما استطال لسانه إلا الهمج الرعاع، ولا أحد يقف يناقش علميا في مسائل علمية. نفس الأمر، تقديم العقل على النقل. نظروا إلى البخاري فسبوه، ونظروا إلى مسلم فسبوه، ونظروا إلى أحمد فهتكوا عرضه بأن فكره سطحي ونظره سطحي. انظروا إلى الحرب على الجبال الرواسخ، لما؟ لأنها تخالف الفكر وتخالف الأهواء. لم يقبلوا هذا الحديث قالوا موسى لا يحب لقاء الله، هذا حديث واهي، حديث ضعيف. فقال المعترض إن هذا الحديث في البخاري ومسلم أصح الكتب بعد كتاب الله، قال هؤلاء لهم فكر سطحي، نظر سطحي، لا يعمقون النظر في المتون فيفخرون هذا كلام من كلام النبي أو ليس من كلام النبي، يخالف الواقع. هذا الحديث ضعيف، ورد هذا الحديث بأكثر من علة. العلة الأولى أن الملك لا يمكن أن يقطع عينه، وموسى فين؟ هو موسى والملك، الملك بطيحة واحدة هدم قرية كاملة، الملك بجناح واحد هدم قرية واحدة، الملك طوله من السماء إلى الأرض، فكيف يبقى عين؟ والأمر الثاني أن هذا تفسير سطحي جدا، كيف لا يرضى موسى بلقاء الله جل في علاه؟ هذه شبه يرد بها الأحاديث التي ثبتت ثبوت الجبال الرازي. قلت بأن هذه بدعة مميتة، وهذا الفكر فكر المعتزلة، وإن لم يعرفوا بين الناس أن فكرهم فكر الاعتزال، لكن والله ما يفعلون وما يقولون هو فكر الاعتزال. ولذلك قال قائلهم لو رأى البخاري ما تفعل تبشر ما قال هذا الحديث. قول النبي صلى الله عليه وسلم ما أفلح الله قوما ولوا أمرهم امرأة، فقال لو شاف تبشر ما يستطيع أن يقول هذا. تبشر اللي خربت إنجلترا، هو يقول لو رأى تبشر ما قال هذا الكلام، يعني رد حديث البخاري بهذه البدعة المميتة وهذه القولة أو المقولة السخيفة. يغفر الله لنا وله، وما منا من أحد ملك، وما منا من أحد معصوم، المعصوم من عصمه الله، وكلنا ذوي جهل وكلنا ذوي خطأ، لكننا أو ذو جهل وذو خطأ، لكننا نقول المخطئ الذي يتصدى لحديث النبي صلى الله عليه وسلم نعلمه، فلا بد أن يرد إلى الصحيح، فإن تمسك فلا بد من تحذير الناس مما هو فيه. هذا الذي مات ورحمة الله عليه، وأسأل ربي أن يتغمده في رحمته، كفى ببشريات الخير له وأن له علاقة مع الله أنه تمنى الموت في المدينة وقد أجاب الله له هذه الأمنية ومات في المدينة، وكفى فخرا لأن مثلا بين أن أفضل الموتات الموتات في البلاد المقدسة. حفظ الله مكة والمدينة وسائر بلاد المسلمين من كل شر. فأقول مات في المدينة، لكن لا بد لزاما أن نحارب نهج سنة الإسلام، ولا بد لزاما أن نقول شيخ الإسلام حبيب إلينا ولكن الحق أحب إلينا منه. أفراق الشيخ الغزالي رحمة الله عليه في هذا الزمن موجودة بكثرة، صاحب قاعدة التسهيل الذي يسهل كثيرا على الناس، هو فيه اعتدال في فكره بما يقول، تمييع للعقيدة تمييعا تاما ليس ضابطا لأمر العقيدة. قلنا له في الفقه حتى الفتاوى التي يعني يفتي بها مؤخرا كلها فتاوى لا يؤخذ بها، بل ستضيع الأمة وتجعلهم يتخبطون عشواء. فأنا أقول هذا ما أذي ولا أذي أصحابه إلا من قبل تقديم العقل على النقل. ولذلك ترى كما سنبين في أشراط الساعة يرفضون رفضا تاما حياة المسيح الدجال في هذه الأوناس، يقولون المسيح ليس موجودا حتى الآن. لما؟ قال الأقمار الصناعية منتشرة، والنظر الدقيق بالتكنولوجيا لا ننحي هذا جانبا، الأقمار الصناعية أظهرت كل دقيق وجليل في الأرض، ما أظهرت لنا الدجال. فين الدجال؟ مستخبي في جيب واحد؟ مش ممكن. فين الدجال؟ ليس بموجود. انظر لعرض السنن بإيش؟ لعرض السنن بهذه النظريات العلمية التي تخطئ وتطيل، والجبال الرواسي من السنن تهدم أمام هذه النظريات. كما قلت هؤلاء أفراخ أصحاب الفكر الاعتزالي الذين لا يعلمون للسنة احتراما ولا تقديرا، وأعوذ بالله أن أقول ذلك أن يكون هذا حالهم، لا والله، لكن أفعالهم تدل على هذا. لازم أفعالهم هذه، ونحن لا نزل المرء بلازم فعله، لكن أنا أحذر فقط من هؤلاء، ومن السماع إلى هؤلاء، ومن السماع لفتاوى هؤلاء. فهؤلاء ردوا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، انظروا قال بقول جريء على من؟ على البخاري وأحمد ومسلم، هؤلاء نظرهم سطحي. ثم قال على الرازي أو غيره، قال هذا كلام كافر، يتكلم على عالم من علماء الأمة الذي حمل لنا هذا الدين وقدره يعلمه الله جل في علاه، فيقول وهذا رد بارد وكلام تافه. حتى هذا رجل يناصر الحديث وهو يضاد الحديث ويسب فيه مثل هذه الكلمات. فنحن يعني أوتينا من ضعف العلم ومن ندرة طلبة العلم، والقاسي والداني يتفق على ذلك. جاءوا واذهبوا إلى الأكابر الأناجيل الذين ربونا وكانت لهم المنة علينا في أعناقنا، وقولوا لهم بالصريح أنا أقول ذلك. شوفوا الرد إيش هيكون، صدقوني المسألة كلها أنها أصبحت نظرة في طلبة العلم، ما في طلبة العلم، عز في الزمان هذا طلبة العلم الذين يحترمون الطلب ويحترمون العلماء ويقدرون قال الله قال رسوله، والهمة العالية قد خارت، والأفاضل الذين سيصبحون يعني كواكب في سماء إسلامنا نستنير بهم ماتوا، ومات من معهم من صاحب الهمم العالية. بعدما مات الثلاثة الجبال الدنيا بأسرها كانت تستضيء بنور هؤلاء الشموس الذين ماتوا. بخاري العصر محدث الشام الألباني شيخ ابن باز الذي خلط بين علم الفقه وعلم الحديث الذي عز في هذا الزمان والقوة كل القوة في تخليق علم الحديث وعلم الفقه، والشيخ صالح بن عثيمين الذي ما فاقه أحد في نظره الدقيق وتأملاته الفقهية في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. هل لهم من خلف؟ ائتوني الآن بواحد خلف هؤلاء الثلاثة، لن أجد إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما. فأنا أقول هذه البدعة المميتة وهذا الترفع الضائع من هؤلاء الرائدات ما جاء إلا بعدم وجود طلبة العلم الذين يتصدون لهذه البدع ويحافظون على دين الله. أول أمس رأيتم ما احترقت لهم قلوبنا من الفتاوى المظلمة، الرجل الذي النساء تتهافت على سماعه وتموت ويميل قلوبهن لهذه القصص والعبر التي يأتي بها، وإن شئت قلت أن هذه القصص فيها الصمات أيضا من الأحاديث الباطلة والموضوعة، لكن قصاص هو قصاص ما عنده إلا القصص، ثم بعد ذلك يبدأ في الفتوى ويدمر الدنيا بعدم اعتدال مسائل الدين. يفتي بأن القتال للمرأة ظلم بين للنساء، وهذا ما قال به قائل من علماء الأمة. كل علماء الأمة كما بينت اختلفوا على ثلاث أقوال، القول الأول أنه على الوجوب وهذا قول من؟ المتأخرون. والقول الثاني سنة مستحبة وهذا قول من؟ حنابلة هم الذين قالوا بالسنية، الذين قالوا بأنه مكرمة هم المالكية. المالكية قالوا بأن الختان مكرمة للمرأة، يعني على الإباحة مكرمة ليس مستحبة. الذين صرحوا بالاستحباب هم الحنابلة، قالوا هو مستحب. الغرض المقصود لم يقل فيه أحد من السلف، فكيف يقول بأن هذه مظلمة؟ الأمر الثاني عندما قالت له أما نعيمة عن عامين أن لا ده تراث يا بنتي ما تضيعيش التراث ده، ارفعي قضية عليها، لازم تاخدي حقك منها عشان هي غنت الأغاني اللي بتغنيها، وضمن طبعا إباحة الغناء وضمن إباحة هذا العري والسفول الذي يحدث. فهذا الرجل لما يفتي بهذه الفتاوى؟ لان ما فيش طالب علم واقف يعلم الناس، حتى طالب العلم لما يشمئز وهو يسمع باذنه الكلام الباطل المخالف لحديث النبي صلى الله عليه وسلم المخالف لنهج السلف يقول هذا خطا، والعيب هنا، والا ما عرفه اذهب به الى طالب العلم المجد يبين لي اين العيب. وايضا الفتاوى الاخرى التي ذهبت وجاءت كما بينا، المراه تصلي وهي عاريه في مكان مظلم يجوز لها ان تكون عاريه وتصلي في مكان مظلم، والدخان حلال على الاغنياء حرام على الفقراء، هذه الفتاوى التي جاءت واتينا نحن ونحن نسمع هذا الكلام ونقول هذا الكلام ليس بصحيح. طب فين طالب العلم الذي يتصدى لهذا؟ اين طالب العلم الذي تعلم حتى يتصدى؟ اين الذي يحافظ عن عليم السنه؟ اين ادب السنه الذي يقول نظرت نفسي لربي، اوقفت نفسي لربي طالبا للعلم مجدا في سنه النبي صلى الله عليه وسلم، ونقح الصحيح من الضعيف، اتعلم هذا العلم لاصد عن دين الله الذي في علاه، او اصد هذه الخله لاني ارد على المبتدعه. انظروا الان هذا الفكر هو السائد الان، ولا يمكن بحال من الاحوال ان يعني تصعد له الا ان تكون طالبا للعلم، لان التعميه والتميع اصبح امرا مروعا، لان الهمج الرعاع عنده وصل للتسييس، يعني الهمج الرعاع ما يعرفون شيئا، كما قال علي بن ابي طالب ماذا قال؟ قال وهمج الرعاع اتباع كل، لا اي واحد يسقف هيسقف وراه، احنا معاك ودايما انت اصلا كلامك الصحيح، وانت الكلام الفتوى دي ما اروع هذه الفتوى، ما اروع هذا الكلام، ودايما يسيرون خلف كل ناعق لانهم لن يستضيئوا بنور العلم. فلا بد من طالب علم يبين هذا الامر بل ويرد عن حياض هذا الدين بعلم ودقه في العلم واتقان. كما قلت المعتزله هم الذين يفكرون بهذا التفكير، يعتقدون ثم يستدلون، والقاعده عند السلف الدليل قبل العقيدة قبل الاعتقاد، تستدل ثم تعتقد حتى ينبثق اعتقادك من ايش؟ من الدليل الناصع الذي هو اسرع من شمس النهار في الصحة. فانا اقول الان يردون احاديث النبي صلى الله عليه وسلم في هذه العقول القريبة والصحيح الراجح، اننا نقول سمعنا واطعنا، وكل حديث صح سنده من الجبال الراسخ من العلماء لابد ان نمرره على العقل والقلب بكل راحة، ونقول امنت بالله وبما جاء عن الله وعلى مراد الله، امنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله وعلى مراد رسول الله. وكما قلت لابد للإخوة أن يتبنوا هذا المنهج، لأن أهل البدع قد بدأوا، ويعني أخبرني الأخ ثقل أخبرني أن الشيخ أبو إسحاق كاد يموت بأن رجل خرج علينا خارج من الأزهر وضعف حوالي 300 حديث ولا كم 230 حديث في البخاري يضعفون، هو بيتكلم سفلة بيتكلم سفهاء بيتكلم من؟ البخاري درس اثنين قطع الأنفاس وكاد يقتل حتى يأخذ 15 حديث ولا 16 حديث من البخاري معاودة على البخاري، ولم يوافق عليه، لم يوافق على الحديث اللي انتقاده على البخاري إلا أحرفا يسيرا، وهذا يضعف 230 حديث. ولما يأتي الرجل يكلمه يقول تضعفون كيف ننظر، يمكن عندك علم النقد متون السنة وفكر عالي في المتون، ما وجد عنده شيء. طيب في الأسانيد قال هو وأنا الواحد اللي بتكلم انت جاي تعاتبني أنا، ما كل الناس بتتكلم بقى هوجة بقى هوجة وموجة وكل واحد يركبها ولابد ان هو يتكلم طالما في ناس بتسمع. فلما ترى انت البخاري يضعف فيه الاحاديث هذه والاحاديث صح ورد من اجل العقل الخير لدلالة على ان الدنيا تؤذن بخراب، لان الله جل وعلا اناط قيام القيامه برفع العلم وخشوع الجهل، وخشوع الجهل واضح جلي بين الناس. فردوا احاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وعلينا نحن ان نرجع الى حديث النبي صلى الله عليه وسلم نجليه بين الناس ونبين اننا نحترم الاشخاص ونضعهم فوق رؤوسنا، لكن لا نقدم احدا ابدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. المسألة الثانية التي يتكلم عنها المصنف أشراط الساعة. أشراط الساعة وهي أيضا من الإيمانيات، كل هذا من الإيمان بالغيب أيضا، والله جل وعلا ربط الفلاح مع الإيمان بالغيب. والشرط في اللغة معناه العلامة، الشرط في اللغة معناه العلامة، وأشراط الساعة يعني أمارات التي تسبق قيام الساعة. علامات الساعة علامات كبرى وعلامات صغرى، أما العلامات الصغرى فكل هذه العلامات قد ظهرت. كثير من العلامات الصغرى منها أن تسلم على من تعرف وتترك من لا تعرف، ودي واقعة في الإخوة، الأخ إذا شاف أخ ملتحي يسلم عليه، لا لكن غير الملتحي لا يسلم عليه، وهذه منقطة في حق الإخوة، وأيضا تطبيقا لنبوءة من السنة اللي يسلم على من يعرف دون من لا يعرف، هذه من علامات الساعة الصغرى. أيضا من علامات الساعة الصغرى نصف الرويضات بين هذه الساعة المخدعة يصدق فيها الكاذب، قلب الأمور يعني يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن الخائن ويخون الأمين وينطق الرويضة، قال وما الرويضة؟ قال الفاسق أو الفاسق يتكلم في أمر العامة. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا لنا من علامات الساعة الصغرى إذا وصل الأمر لغير أهلي فانتظر الساعة. وأيضا بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الهمج الرعاع الحفاة العراة يتطاولون في البنيان، فبين أن التطاول في البنيان أيضا من علامات الساعة. ومن علامات الساعة أيضا زخرفة المساجد، هل تراها الآن المساجد تكون متسعة جدا وهي خالية وقوية من الزوار، وأيضا فيها زخرفة عالية جدا وهذه لابد أن تنكر لأن هذه من علامات الساعة. وذلك في الحديث والأثر زخرفنا المساجد كما فعلت بنو إسرائيل، حذو القزة بالقزة. وابن عباس بين أن زخرفة المساجد والتطويل فيها وتوسيعها هذا التوسيع الغير مقبول هذه من علامات الساعة. فهذه علامات ساعة صغرى وقد مر أكثر هذه العلامات. والعلامات الكبرى هي كما بين النبي صلى الله عليه وسلم كأنها في سلسلة واحدة، العرق ده هكذا في سلسلة واحدة، لو نزلت الحبة الأولى فالباقي على إثر هذه الحبة ثانية. من هذه العلامات لها أولا إشارات مقدمات العلامات الكبرى، لأنه لم يرد تصريح بأن نزول الدجال أو عيسى بن مريم هو من علامات الكبرى، هي علامات وأمارات وإشارات ومقدمات وإرهاصات بين هذه العلامات الكبرى، منها ظهور الدجال والعياذ بالله. الدجال هو شر فتنة يفتتن بها المرء في هذه الحياة كما ورد في بعض الآثار وإن ضعف بعض العلماء، لكن نستأنس بالمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نقل عنه بادروا بالأعمال ست يعني قبل ست، هل ينتظرون فقرا منتية أو غدا مضرية، إلى أن قال أو الدجال شر فتنة ينتظر أو شر فتنة ينتظر. فالدجال شر غائب ينتظر، شر غائب ينتظر، نعم الرواية شر غائب ينتظر، فالدجال شر فتنة وأشر فتنة في هذه الحياة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان لما يحذر من عذاب القبر يقول أو يبين سؤال القبر يقول نعم تفتنون، أوحي إلي أنكم تفتنون فتنة قريبة من فتنة الدجال، كأنه يقيس فتنة القبر بفتنة الدجال. والدجال وصفه كما سنبينه أنه رجل عظيم الخطة وشديد الساقين، وهو الآن مسلسل هذا الصحيح، ويغفر الله للشيخ صالح بن عثيمين لأن الشيخ صالح بن عثيمين لا يقول بذلك أيضا، يقول أنه مش موجود، لكن علة الشيخ صالح بن عثيمين غير علة من يأخذون بإيش بالعقل دون النقل، علة الشيخ صالح بن عثيمين أنه يقول بتضعيف حديث الجسام، فلذلك قال لا في حديث يثبت أنه موجود، فهو لما قال بتضعيف حديث الجساسة أنكر وجود الدجال. لكن نقول هذا اجتهاد وهو اجتهاد خاطئ لا نقبله من الشيخ رحمة الله عليه وجعله مع النبي صلى الله عليه وسلم هو ورفقاؤه مع رسول الله سلم في الفردوس الأعلى. فأقول الدجال موجود الآن، نعم موجود الآن، وهو مسلسل كما في الحديث الطويل. حديث من؟ تميم ولا فاطمة؟ فاطمة بنت قيس ولا تميم؟ أنا شخصية المجلس الآن إلى نصفين، نشوف من واحد ثالث يرجع الاثنين او دخل قول ثالث، يبقى القول الاول فاطمه، القول الثاني تميم، القول الثالث تميم وفاطمه، جزاك الله خير، مقرونا بينهما يعني. قول الرابع تفصيل، يعني دخل المجلس اتملى فكره عامه، هو حديث واحد فيه خمس أقوال يا شيخ، ده نقد متون السنة أكثر مع الإخوة الآن. المجلس هو خمس أقوال، حديث واحد رويته فاطمة ورواه تميم الداري ورواه فاطمة وتميم الداري، والرابع التفصيل، والخامس السكوت. لكن الثالث لا ينسب له قول. هاشم محمد عند قول ثالث، هذا الراجح الصحيح، هذا الذي فصل وأتى بالتفصيل الصحيح، هو أصل الحديث حديث تميم الداري، أصل الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صعد على منبر ذاك يلغز به، يقال كل الصحابة نالوا الشرف بالتحديث عن رسول الله، من الذي نال الشرف بالتحديث عنه من رسول الله؟ وحيد هو رضي الله عنه صعد المنبر مبتسما ثم قال إنه قد أسعدني أن تميم الداري حدثني ما وافق ما حدثتكم به، فقال حدثني تميم. النبي صلى الله عليه وسلم شوف شرف هذه الأمة، فيها من صلى خلفه النبي، وفيها من هو خير البشر بعد الأنبياء، وفيها من حدث عنه النبي، شوف الشرف. قام الإسلام فقال حدثني تميم الداري، ثم سرد الحديث بطوله ونقلته لنا فاطمة، حديث طويل جدا. الجساسة لما تلاعبت الأمواج بتميم ومن معه نزلوا على جزيرة، فجاءت الجساسة وهي دابة أهلب، يعني كلها إيش شعر، القبل كالدبر، لا يعرفون القبل من الدبر، فجلست تسأل عنهم فقالت لهم إن هناك من ينتظر أمركم بالأشواط أو خبركم بالأشواط، فأخذتهم إلى رجل مسلسل رأسه عند رجله هو عظيم الخلقة هكذا مسلسل، فقال من أين أنتم؟ ثم ذكروا له مسألة النخيل ومسألة المدينة، فقال يعني هذا العصر عصر النبي محمد صلى الله عليه وسلم، إن يتبعوه يرشده، انظروا يعرف هنا يعرف، قال إن يتبعوه يرشده. وأنا أقول الحديث بس فقط الشاهد الذي أريده أنه موجود من وقت من؟ من وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو مسلسل، هذه المسألة التي نتكلم عنها الآن، أنه موجود بنص حديث من؟ تميم الداري. قال الشيخ عن تميم أنه ليس موجود وسيخلق، أو قال أنه ليس موجود فقط، وهذا الكلام يراد على صاحبه كائنا من كان يضرب به عرض الحائط، لأن الحديث قال إيه؟ ثبت، ولا قول لأحد مع قول من؟ النبي صلى الله عليه وسلم، إلا العلماء الأفاضل نقدم قولهم. أعوذ بالله، ما العلم إلا قال الله قال رسوله قال الصحابة قال الشيخ الفلاني، لا، قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم قال الصحابة ليس بالتمويل. فالحاصل ان الشيخ اجتهد لكنه له سلف، يعني البخاري كان يلمح على حديث الجساسة وهو ما اخرجه بصحيح، فلذلك هو تبنى هذا المذهب وعضد اشارة البخاري بايش؟ بانه ممكن ان يضعف حديث الجساسة، فاخذ تضعيف حديث الجساسة. اذا الاحكام مناصب ايش؟ تصحيح، وهذا حديث ضعيف، اذا ما عنده حديث يثبت وجود الدجال، لكنه يؤمن بايش؟ يؤمن بخروج الدجال عقيدة جازمة، يؤمن لكن لا يؤمن بان هو موجود، لكن نحن نقول قد صح الحديث، واذا صح الحديث فلا قول لاحد مع قول رسول. اما القائل الذي قال غفر الله لنا وله وهدانا وإياه إلى سواء السبيل، ليته يتراجع يعني ولو هنيها عن قاعدة التسهيل التي طرحت بالأمة الإسلامية الآن، نسأل الله العفو والعافية. فقال لا في شيء اسمه الدجال وهو غير موجود، لكنه قد لا يعتقد أيضا خلوده، لكنه يقول غير موجود، لما يا رجل؟ قال الأقمار الصناعية وجدت ولن نرى أحدا رأى الدجال. نقول الأقمار الصناعية والله رجل له في هذا العمل، طالب علم عندنا، قال لي أقسم بالله، يعني هذه الأقمار التي كشفت عن مثلا منطقة القاهرة في منطقة ريفية غابت عنها قرية ما نظرت ما أتت بها وما صورت وما عرفت عنها شيء، فقرية ما عرفت عنها شيء هتعرف عن رجل شيئا؟ هم ما قالوا الشعار الثياب سين وصاد ممكن نراه، ولا رأوا سين ولا صاد ولا نون، وما جابوش الكاف حتى، صحيح ولا لا؟ فالمسألة أصلا مسألة نظر علمي محض يعتريه الصواب ويعتريه الخطأ، تصيب وتخطئ. فهل أنا أطرح بحديث النبي الثابت كالجبال الرواتب من أجل هذه النظريات التي لا تنفع على الضر وهي تصيب وتخطئ؟ فنرد عليه ونقول هنا، من هنا نقول اللهم اغفر لنا ولو، ونقول ارجع لصحيح مسلم، كفاك مسلم، مسلم صاعقة الحفظ، مسلم الذي قال فيه المغاربة مسلم أعلم من البخاري، وهذا كلام باطل، لكن هم يقدمون صحيح مسلم على البخاري، لأن طبعا حسن ترتيب مسلم، لأن مسلم ترتيبه في كتابه الصحيح أنه يجمع كل الأسانيد لحديث واحد بالروايات، فهو يساعد على من يكشف ويحقق تصحيح الإسناد أو تضعيفه من باب المتابعات والشواهد، فهو يساعد طالب العلم في ذلك. لكن كان البخاري يغلبه في صحيحه لا، الفقه اولا، فلذلك كان يقطع الابواب ويقطع لما يموش الاسانيد ان هي تتراكم في باب واحد. وطبعا اصلا كان البخاري اصح لانه انقى شروطا في الرجال الذين انتقاهم لصحيحه. الغرض المقصود مسلم، نقول له هذا الحديث في مسلم، فليس لك اما ان تكون عالما نحريا من العلماء المعتبرين الذين سينتقدون احاديث مسلم فنسمع لك ونطيع وننظر ما عندك من العلم ونعرض كلامك على كلام اهل العلم واهل الشأن، فان وافق فعلى الروح والسعه، نحن جهلاء نحتاج الى التعليم فنتعلم منك ذلك، والا فانت تعول في كل كتبك على الالباني، انت كل الكتب حتى رساله الماجستير تعول فيها في التصحيح والتضعيف على الالباني، فارجع للالباني، انت مقلد الان الالباني، فارجع للالباني، لكن لا تطرح بالحديث هكذا وانت لست من علماء الحديث، ارجع للالباني وانظر ضعف الرجل الحديث ولا صححه وتكلم بعد ذلك، لكن انت تجعل مقياس تضعيف حديث في مسلم، مسلم تعرفون معنى مسلم، تعرفون قدر مسلم، مسلم بن الحجاج هذا الذي حفظ لنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فتاتي انت لهذا الجبل الشم الشامخ فتطرح حديثه من اجل الاقمار الصناعيه، هذا اذا سالك ربك لا ادري كيف تجيب، لكني اقول يغفر الله لنا ولك ويعلمنا واياك، وما زلنا على جهل، نحتاج جميعا الى العلم، ما زلنا على ذلك. ولذلك الحافظ بن حجر سطر كلاما يحفر بماء الذهب على الصدور، لا يزال العالم عالما اذا جد في الطلب، ان توقف وقال انا انتهى الامر، فلن تاخذ منه خيرا، فينتهي ما عنده ولن تجد له اجتهادا بعد ذلك يوافق السنة. الغرض المقصود أننا نخالف هؤلاء الذين ردوا حديث الدجال وقالوا هو غير موجود، ونقول هو موجود كحديث مسلم وحديث عمر بن قيس حديث الجثام. النبي صلى الله عليه وسلم أتم لنا وصف الدجال واهتم اهتماما شديدا كبيرا جدا بمسألة الدجال، وقال ما من نبي إلا حذر قومه الدجال الأعور، واني ساقول لكم فيه قولا بينا فصلا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كانه يقول انا النذير العريان، واشتد في نصح امته عن الدجال حتى قالوا خشينا ان يكون الدجال خلف الشجر، فلما وجد النبي صلى الله عليه وسلم ارتجاف قلوبهم من هذا النذير قال لهم ما لكم ان خرج وانا فيكم فانا حديد، وان خرج ولست فيكم وهو ليس فينا. اللهم اصبر علينا وعلينا، اللهم امتنا قبل ان تخرج هذه الفتنه العظيمه. قال وان خرج ولست فيكم فالله حديد كل امرئ، او قال كل امرئ حديد نفسه، وهذه يعني الوكاله للنفس، وكاله لضياع والعياذ بالله، وكاله لضياع، نسال الله العفو والعافيه. الغرض المقصود ثم جلس يفصل لهم تصوير الدجال حتى كانه عيانا بينهم. انا نسيت سامحوني ادلل ايضا على وجود الدجال بمساله اخرى، احد ممكن يعرف كيف استدل على وجود الدجال بدليل اخر اللي هو نعم ده دليل على وجود الدجال، لكن وجوده حاليا صح هو هذا، اعوذ بك من فتنه الدجال، لكن ممكن المعترض يعترض علينا بعد ما يوافق يقول ممكن يستعيد به لفتنه ستاتي، لكن هل هو موجود؟ هو هذا سبقك بها، نعم وده صحيح حديث ابن سيار، لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحسس ابن سيار لما كان يختبئ له، لما اختبأ ماذا قالت امه يا صاف هذا محمد؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهذا وجه الشاهد لو تركته بين، يعني لو تركته بين لنا هو الدجال ولا مش هو الدجال، فيها دلالة عن الإنسان كان يشك بوجود إيش الدجال، ثم أكد وجود دجال مسلسلا لحديث تميم الداري. حديث تميم الداري ضعيف ولا يثبت وجود الدجال، فهذا حديث ابن صياد وشكوك النبي صلى الله عليه وسلم في دليل على وجود الدجال، أنا مين اللي قال كده؟ اختر بعدها جزاء الله خير، لكن حديث تميم الداري ليس ضعيف، هو صحيح، هي تنكر على من يخرج الحديث ده، جزاء الله خير. الغرض المقصود بأن عليه السلام وصف لنا وصفا بديعا للدجال، قال هو أعور وربكم ليس بأعور، وأعور يعني إيش؟ له عين واحدة والأخرى معيبة، حتى العين الموجودة معيبة، هي معيبة، وأيضا قال عليه السلام بين عينيه مكتوب كاف فاء راء، عليه السلام ما بيعرفش لا يعرف يقرأ ولا يكتب، أمي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عليه السلام يقرأها كل قارئ وغير قارئ، يعني كل مؤمن أمي وغير أمي سيقرأ كاف فاء راء كافر سيقرأ هذا القول. وأيضا وصفه أن يسلم وصفه وجوده أنه يعيش بيننا 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كأسبوع وباقي الأيام إيش كأيامنا هذه. هذا وصف أن يسلم للدجال وهو شر فتنة، سيخرج الدجال وتكون فتنة عظيمة، ثم بيّن هذه الفتنة من سلم. هذه المسألة الثانية نتكلم عنها، الفتنة أنه أعطاه الله قوة خارقة يعني كأنها من لوازم الربوبية، قوة خارقة يفتن الله من يشاء بهذه القوة، والله جل وعلا يبتلي عباده بما شاء سبحانه. فتنة إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء، فتنة أشر فتنة. يأتي الدجال فيأتي للرجل يقول أم لو أحييت لك أباك وأمك تؤمن بي؟ يقول أؤمن بك. فيأتي فيحيي أباه وأمه حقيقة ولا مجازا؟ بإذن الله. ليش؟ لفتنة من؟ لفتنة البشر. الله يهديكم. انت كنت تقف لكن لما اجي غيرت قلت اخرج بجلدي صح؟ لا صحيح لو استنى. هو لا يحيي اباه وامه، هو يتمثل له الشيطان في صورة الاب وصورة الام فيعمي على هؤلاء. وايضا انه ياتي يستدبر، يعني يذهب الى المشرق والمغرب في دقائق معدودة تستدبره الريح، وايضا ينظر الى السماء فيقول امطري، والمطر هذا بيد من؟ شوف قوة خارقة. أمطري فتمطر. يذهب إلى البيت الخارب أو المكان الخارب فيقول أخرجي كنوزك فتخرج الكنوز. وهذه فتنة عائمة، والفتنة الأشد لأنه سيأتي رجل هو من أفضل الشباب كما بينت أفضل شاب في هذه العصور التي فيها فتنة الدجال، يخرج فيقول أنت الدجال الذي حذرنا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيأخذه ومعه السيوف ويأخذه الحرس، حرس هذا الكافر الظالم، فيأخذونه فيأتي فيقول للناس أيها الناس لو قتلت هذا الرجل وأحييته لكم تؤمنون بي؟ يقولون اللهم نعم. فيأخذه فيشق نصفين جزلتين، جزلة على اليمين وجزلة على اليسار، ثم يمشي بين الشقين ثم يقول لرجل تعال، فيقوم الرجل متهللا فرحا فرحا بالإيمان به حاشا لله، فيقول والله ما زدت فيك إلا بصيرة، أنت الدجال الذي حذرنا منه رسول الله. انظر إلى الإيمان كيف يتلألأ في القلوب ويجعل المؤمن ثابتا راسخا لا يتزعزع مع كل ريح أبدا. والله بعدما شقه نصفين قام فقال أنت الدجال الذي حذرنا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، مددت فيك إلا بصيرة، ثم يضرب بالسيف على رقبتي فلا يصلت عليه مرة أخرى. كرامة من الله لهذا الشاب الذي بيّن فيه الإنسان أنه من أعلى الناس إيمانا في هذا العصر، فيهرب ويهرب من معه. وهذه فتنة ليست بعدها فتنة. ولذلك أزيل عن الدجال أقول فإن النبي نصحنا أولا بالاستعادة من هذه الفتنة، فكان في كل صلاة يأمر بالاستعادة من فتنة الدجال أو فتنة المحيا والممات. والأمر الثاني أنه لو ظهر اللهم لا تظهره في مكاننا ولا في زماننا هذا رب العالمين. ومن ظهر في زمانه الدجال لابد أن يفر منه فرار من الأسد، يعني مثلا قال من سمع بالدجال فلينأى عنه، شر فتنة من استشرف لها أخذته، لأنه يقوم رجل يسمع بالدجال فيذهب فيقول أنا له أنا له، يعني يعتز بالناني ويزكي نفسه. والله جل وعلا يقول ولا تزكوا، ولذلك كان مثلا يقول لا تتمنوا لقاء العدو. شوف هذا الجاهل لو كان عالما بهذه الكلمات من النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل ذلك، لكنه جاهل جاهل، والجهل مميت لصاحبه، فذهب إلى الدجال ويقول أنا له أنا له، فما لبس إلا أن آمن به وكفر بربه جل في علاه. والله يعلم ما في القلوب ويوفق كل إنسان على ما في قلبه. إذن هذه فتنة أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن ننأى عنها، وأيضا ننأى عن كل فتنة. يبقى لنا العلامة الأخيرة وهي خروج أو نزول عيسى بن مريم. الدجال بعدما يعيش فسادا وبعدما يؤمن به كثير من اليهود وكثير من النساء، وهذا أيضا تحذير للنساء، لأن الإنسان بقى أن أكثر أتباع الدجال هن النساء، لأنهن إيش؟ أقصد عقل دين. أقول النساء أكثر أتباع الدجال. وعيسى بن مريم ينزل بعد خروج الدجال وبعد هذه المفاسد العظيمة، وبعد ما يمنع من دخول مكة ودخول المدينة، لأن الملائكة تحرس مكة وتحرس المدينة، وأسأل الله أن يحفظ مكة والمدينة مما يحدث فيهما. اللهم احفظها يا رب العالمين، اللهم احفظها يا رب العالمين. هذه الأراضي المقدسة هي أشرف الأراضي الآن يعني في زماننا، فنسأل الله جل وعلا أن يحفظها من كل سوء ومن كل شر وسائر بلاد المسلمين. فتحفظ بالملائكة ثم تهتز المدينة ومكة، فتخرج كل منافق لهذا المنافق الأكبر الدجال فيؤمنون به، ثم ينزل عيسى عليه السلام حكما عدلا مقتدرا صلى الله عليه وسلم، وينزل ويده على جناح ملك، ينزل عند المنارة البيضاء عند بيت المقدس، اللهم أعد الأمة للكمال ربنا، فينزل عند المنارة البيضاء ثم يذهب فيجد المهدي بعد معركة دموية، لأنه جدا المعركة الدموية بين المسلمين وبين الكافرين، يأتون على تحت 80 راية، تحت كل راية 80 ألف راية، تحت كل راية 12,000 وبعد هذه المقصرة العظيمة ويشترطون الشرط، الشرط الأخيرة يفتح الله عليهم ويصف في المهد الناس للصلاة ينزل عيسى المهدي الذي هو من ولد النبي صلى الله عليه وسلم. انظروا المهدي أيضا يضرب ويطعن في صميم قلبه. يعني أنا لازم أقول الاسم الآن، الدكتور عمر عبد الكافي الله يحفظه ونسأل الله أن ربنا يمد عمره ويحسن عنه. الآن أنا صعقت صعيقة ومعي هناك، فكنت أنا في بعض مسائل كده أرشدت ورددت عليها ردود لأنه المسألة هتميت. يعني يقول دعنا بقى من القميص القصير والسواك والكلام على اللحية، احنا في عظام عندنا. فقلت الدين ليس بقش ولا لباب، الدين لن يقوم به إلا أن يحوط من كل جوانبه، وتكلمنا فيها. الصعيقة التي تعاقبني بعدما نزلت استطر بها الإخوة فقالوا لي أنه يقول ما فيش حاجة اسمها مهد. أنا ضعفت الأحاديث ساعة المهد، والشيخ مش معلوم عنه أنه ينشغل ولا بعين الحديث ولا بعين الفقه عشان نقول أنه أنه صحح وضعف. قال ما فيش شيء اسمه مهدي، المهدي خلاص انتهى. ده ايضا لما يسمع بقى الامم طبعا ثلاث اربع الاخوه هنا يعني مغرمون بسماع الدكتور، صح ولا لا؟ فهو راجل يسمع له جزاه الله خيرا على ما يعمل في الدين، لكن اخطاءه ايضا نردها عليه. قال ما فيش شيء اسمه مهدي، ما فيش حاجه اسمها مهدي، ما فيش ولا حديث صح في المهدي. فانظروا لابد من طلبه العلم ان تتقن العلم، لكن المهدي راسخ كجبال الرواسخ. اقول امتع ما يقرا في الكتب المعاصره في الكلام على مهدي كتاب شيخنا المبارك الشيخ محمد بن سعيد حفظه ربي ومد في عمره واحسن في عمله ورفع قدره بين الانبياء والمرسلين والصالحين وجعله مع الشهداء في الفردوس الاعلى. الشيخ محمد في كتاب مؤخرا نزله اسمه المهدي وفقه، من امتع ما كتب في هذا الباب. هذا يغني كل طالب علم متبحر وغير متبحر في هذه المساله. فالمهدي راسخ كالجبال الرواسخ، لان العلماء او الناس انقسموا في هذه ثلاث اقسام، قسم غلو وقسم جفا وقسم وسطية. الذين غلو مستنين المهدي بقالوا 100 سنة، اطلع يا مهدي محمد بن العسكري، اطلع من السرداب، مدخلينه السرداب، وهذا كلام باطل لا دليل عليه. الذين جفوا هم الذين قالوا لا مهدي في هذه العصور، لأنهم يبين أنهم من ولد فاطمة. والوسطية هم أهل السنة والجماعة أثبتوا خروج المهدي وبيانوا علاماته وأمراته ووصفه وتفصيل أمره بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. الغرض المقصود يصف المهدي الناس ليصلي فيأتي بعيسى بن مريم عليه السلام فيتراجع المهدي لأنه يعلم أحاديث النبي فيقول أنت إمامنا لمن؟ ليس يستنبط من هذا؟ طيب الاستنباط قول أول استنباط ايه ده؟ ايه الضرر اللي تنزل فيه؟ الاصل من اصول اهل السنه والجماعه تقديم الفاضل على المفضول، ولا بد للمفضول الا يتقدم بين يديك. وهذا استدار الان ايش؟ الزمان. المفضول دائما هو المتصدر والفاضل هو ايه؟ خلف الشمس. فالصحيح الراجح تصدير الفاضل، والذي يصدره هو المفضول، فان عيسى نبي بل هو من اولي العزم من الرسل، فلذلك قدموا مين؟ المهدي. امرنا ان ننزل الناس وهو فوق كل ذي علم، فلذلك من الذي يستحق الامام الان؟ سيدنا عيسى. فادخله الاستنباط الثاني ايها الفقهاء. نعم صح، احنا نقول شيء اخر وهو ان للامام الراتب اذا دخل فوجد اخر غيره يصلي بالناس له ان ياخذه ويجعله في الصف ويدخل هو مكانه. صحيح ولا لا؟ صحيح ولا لا؟ طب تستنبط من وين دي؟ المهدي رجع بذاته بنفسه، لكن هل رجعه عيسى؟ ما رجعه عيسى، بل وضعه في مكانه، وان كانت اشاره من بعيد، وان كانت اشاره من بعيد يعضدها فعلا ابي بكر رضي الله عنه وارضاه. الثالث باوضح ما تكون من الاستنباطات، شرف هذه الامه، الله جل وعلا شرف هذه الامه بشرفين اثنين، هما افضل الانبياء صلوا خلف احد الامه، النبي صلى الله عليه وسلم صلى خلف ابي بكر، وصلى خلف عبد الرحمن بن عوف، وعيسى من اولي العزم من الرسل صلى خلف المهدي، قال لا امامكم منكم تكرمة الله لهذه الأمة. فإكراما لهذه الأمة المهدي صلى وصلى خلف عيسى، وينزل عيسى عليه السلام يكسر الصليب ويقتل الخنزير ولا يقبل الجزية ويقاتل على الإسلام. وكتب الله لعيسى أنه إذا خرج ما يتنفس نفس، يصل نفسه إلى أحد من الكفار إلا ويموت. قوة خارقة الله جل وعلا أعطاه لعيسى بأن نفسه ونفسه يكون مد بصري، فإذا يعني استنشقه أو اشتمه كافر فإنه يموت، ولذلك يذهب خلف الدجال فإذا رآه ذاب كما يذوب الملح في الماء، ثم يقتله عليه السلام ويريح البشرية من هذا الشر العظيم، ثم بعد ذلك يخرج يأجوج ومأجوج. والأدلة على ذلك كثيرة، وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل ويوم القيامة نعم قبل موته هنا يعني بعد نزوله حكما عدلا مقتدرا حكما عدلا صلى الله عليه وسلم. ثم يقول تقول جابر ماجود وهذه ايضا من الفتن العظيمه التي بين النبي صلى الله عليه عندما خرج مفزوعا وقال ويل للعرب من شر قد اقترب قد فتح من آية نعم من قدر الدرهم قدر الدرهم. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم انهم كل يوم ياخذون الجدار فيهدمونه يقولون غدا سنخرج على بني آدم. انظروا الله جل وعلا إذا أذن بشيء كان الأسباب معدة وقد هدموا الجدار سيخرجون غدا على ابن آدم لكن ما قالوا إن شاء الله فيرجعون فيجدوه كما كان. حتى إذا أذن الرب جل في علاه أن تخرج يأجوج ومأجوج عندما يهدمون يقولون غدا إن شاء الله سنخرج على بني آدم. ولو قالوا إن شاء الله من الأول لكان بركا لأمرين لكن أكمله والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. سيخرجون يأكلون كل أرض الغيب يعني حتى يعني الفجيعة اللي تحدث منهم أن الأولون أول هؤلاء هذا الطبور وآخر هذا الطبور أولهم يكون عند بحيرة الطبارية فيشربون الماء عطشة يشربون الماء فآخره يأتي يرى جفاف يقولون أثر ماء كان هنا ماء بحيرة شربوها وما يأتون على أرض ولا يرث إلا ويمحو من وجه البسيط حتى أن الله سيفتنهم فتنة أعظم ما تكون بعدما ينتهوا من أهل الأرض يبتلون بأنهم يضربوا الرمح أو النبل في السماء فالله جل وعلا يفتنهم بأن ينزل هذا النبل أو هذا الرمح في الدماء فيقولون انتهينا من أهل الأرض وقسمنا أهل السماء نعوذ بالله من الخذلان. فيأمر الله عيسى نبيه أن يأخذ المؤمنين ويذهبون إلى جبل الطور فيدعو عيسى شوفوا بركة دعاء عيسى عجل. فيدعو عيسى ويدعو ويؤمن المؤمنون خلف عيسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليمات فيدعو الله أن ينجيهم من هذه الفتنة العظيمة لأن الله قد أوحى إليه أنه سيخرج قوم أو بشر خلقهم الله هم بشر نعم حق هم بشر خلقهم الله جل وعلا لا يدله أحد يعني لا يستطيع أحد على قوتهم ولا أن يجابههم أحد فيأخذهم على جبل الطور فيدعون الله جل وعلا فيقبل الله الدعاء فيقتل هؤلاء ويأتي الطير الذي يأخذهم إلى البحار حتى لا يضر بني آدم ثم يعيش الناس في رغد وفي نعيم من العيش حتى يأذن الله بخراب هذه الدنيا وقيام القيامة. أيضا ذكر من هذه العلامات خروج الدابة وطلوع الشمس من المغرب. أما خروج الدابة فهذه لها علامة قوية تختم الناس على مناخرهم يعني تفرق بين المؤمن وبين الكافر حتى أن رجل يتعامل مع الآخر في البيع والشراء يقول اشتريت من المنافق الفلاني كذا واشتريت من الكافر الفلاني كذا فيعرف ويفرق بين المؤمن وبين الكافر. ثم بعد ذلك تطلع الشمس ونستمع قال يعني ما بين تفصيلا هل أول هذه الآيات خروجا الشمس أم الدابة قال نستمع بين أن الوحيدة الأولى إذا خرجت على إثرها تخرج الأخرى وهل النعمات الكبرى لأن الشمس إذا طلعت من المشرق صح إذا طلعت من مغربها فإنه لا يؤمن أحد أو لا ينفع أحد نفس الإيمان ولم تكن قد أمنت من قبل. هذه آخر العلامات التي تكلم عنها. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت. جزا الله الشيخ خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا من العلم ونسأل الله جل وعلا أن يرفع مكانة الشيخ في المهديين وأن يجعله علما من أعلام الهدى والدين. ولا تنسونا وتنسوا الشيخ من دعوة صادقة بظهر الغيب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.